بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، قد ذكرنا في الحصة الماضية عن أو شيء في رسم القرآن، وهو بالنسبة للتنقيط، وذكرنا قول الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة عندما قال: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقص فيحتجرا. وإن شاء الله النظم كذلك، نحن يعني مطالبون ب يعني فهمه وشرحه إن شاء الله بعد شرح الشاطبية بإذنه تعالى، عقيلة أتراب القصائد. فهذا البيت في الحقيقة عندما يعني أخذناه سابقا وقرأناه على الشيخ، فبين لنا أن فجردوه أي فجرد عن التنقيط لأنه كان منقطا، وقد بينت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي، صح؟ نعم. ولكن أريد أن أصحح هذه المعلومة، أن هذا الكلام غير صحيح، فأنا أرجع عن كلامي الذي ذكرته في الحصة الماضية أنه كان منقطا فجرده سيدنا عثمان عن التنقيط. لا، فلم يكن منقطا من أصله، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان كتاب الوحي يكتبون في اللخاف وفي الأوراق أو في الجلود أو على اللخاف وغيرها، فكانوا يكتبونه من غير تنقيط، من غير تنقيط، لأن التنقيط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد الكتابة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما يعني ذكر الزرقاني رحمه الله، فقال: هناك خلاف عند أهل العلم في على قولين، منهم من قال أنهم كانوا أصحاب تنقيط، ومنهم من قال أنهم كانوا لا ينقطون، أي لا يعرفون التنقيط. فنحن نأخذ إن شاء الله أن القرآن لم ينقط إلا في عصر الحجاج، في عصر الحجاج. وذكرت لكم أن التنقيط على نوعين: تنقيط إعجام وتنقيط إعراب. التنقيط الإعراب هو الذي بدأ به والذي قام به أبو الأسود الدؤلي، أما التنقيط الإعجام فهذا في عهد في بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، وأمر اثنين من يعني ما كانوا من يعني الأهل اللغة، وهو يحيى بن يعمر ونصر، أعتقد نصر بن شيء لا أذكر الاسم الثاني له. فعلى العموم يعني أنا أعتذر عن يعني الخطأ الذي ورد، وهذا كنت أنا أفهمه هكذا، ولكن بعد المراجعة وكذلك النظر إلى الرسالة التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الروم أو الفرس، فأيضا شاهدتها على النت وشفتها من غير تنقيط حقيقة، وهذا لابد من يعني بيانه. إن شاء الله تخبرون أو تذكرون إن شاء الله في الحصة القادمة من لم يحضر معنا، كذلك أن نخبره، كذلك إخوان اللي معنا في البالتوك بعد لابد أن يعني يأخذون هذه النقطة إن شاء الله. وأي أمر بارك الله فيكم يعني نخطأ فيه أو يعني نرى أن هناك يعني الأمر هناك صحيح يعني الأمر يخالف ما قلناه هناك أمر صحيح، فلا بد علينا من الرجوع من غير خجل ومن غير استحياء. وأنتم تدرسون، لو أخطأت في أي شيء بارك الله فيك لا تترك على الخطأ ويجيك الشيطان ويقول لك لا، حور الموضوع، اذكره بطريقة أخرى، خليك مباشر. وهكذا تعلمنا من مشايخنا جزاهم الله خير. إذا كان في خطأ نأتي ونقول بأننا أخطأنا وهذا هو الصح بإذنه تعالى، واضح؟ فجردوه إذن، فقصد فيه الناظم رحمه الله فجردوه، أي فجردوه من التفسير، فجردوه من التفسير، لأن كانت بعض مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون بعض التفاسير في مصاحفهم، وكانوا يكتبون بعض الأمور التي كان يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مصاحفهم، فجردوه من هذه الأمور. فلذلك قال فجردوه كما يهوى كتابته، ثم قال ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. هذه ما فيه شكل ولا نقط، هذه جملة أخرى وليست لفجردوه، ليس فجردوه، نعم، فجردوه من التفسير وكتبوه كذلك من غير شكل ولا تنقيط لتحتمل القراءة التي وردت وكانت في العرضة الأخيرة. هذا والله تعالى على وعلم. نأتي الآن إن شاء الله إلى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وتوقفنا عند أي مسألة رقم كم؟ أكله التوحيد، نعم، هذه الخامسة عشر، هذه المسألة الخامسة عشر، نعم. قلنا نحن نرقم المسائل إن شاء الله لكي يعني ثم نفرز هذه المسائل فيما بعد بإذن تعالى، نفرزها بأي فرز الإنسان أو الطالب يراه مناسبا لتجميع وحفظ هذه المسائل. نأتي بارك الله فيكم لقول الناظم رحمه الله خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. أيمن معك الناظم اليوم؟ خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. الغيب ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. أحسن شيخ حسين. خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. أيوة شيخ حسين. خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. أيوة دخللا. دخللا. أحسنتم بارك الله فيكم. هنا معنا شيخ أكرم المسألة الخامسة عشر، الكلمة القرآنية فيها خطيئته القيد، لا قبل القيد قراؤها غير إمام نافع. أحسنت، غير نافع أي ما عدا نافع، فإذا الخاء أي ستة قراء الآن، نعم. التوحيد يعني خطيئة واحدة وليست بالجمع. أيوة يعني بالإفراد. بالإفراد. فقرأ الجمهور بالإفراد، فضد الآن الإفراد التوحيد الجمع. فقلنا نحن في باب المقدمة أن الإفراد والتوحيد هذه من إيش؟ من المرادفات، من المرادفات. نعم. نعم. فإذا قرأ خطيئته جميع القراء ما عدا نافع، أما نافع قرأ بالجمع، فكيف تكون بالجمع؟ خطيئاته تكون بهذه الطريقة، خطيئاته، نعم. وطبعا كلمة خطيئة ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ولكن القصد فيها في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع هو 81. نعم، وهو في سورة البقرة 81. أما هي فوردت خطيئة في سورة النساء الآية 112، وردت خطيئتي في الشعراء الآية 82، لكن في هذه الموضع الموضع النساء وموضع الشعراء لا خلاف عليهما، فقط الخلاف على وين؟ على خطيئته التوحيد عن غير نافع أي ما ورد في سورة البقرة فقط. واضح أبو عبد العزيز؟ كيف الشيخ السورة لأن هو الآن في سورة البقرة أيوه في فرش سورة البقرة فإن لم يأتي لها بقرينة تفيد أنها في أكثر من موضع مثلا يقول حيث ما أتت كيف ما جاءت أو يقول معا يعني موضعين أو يأتي بسورة مثلا لها مسمى سورة أخرى مثل وفيها وفي الأعراف كما قال في نغفر فإذا تعتبر الكلمة إيش هي المقصودة في هذا الموضع نعم كما قال وعدنا جميعا دون ما ألف حلا وعدنا جميعا أي أينما ورد في القرآن الكريم صح ولما بحثنا ورد له في موضعين كلمة وعدنا أو في ثلاثة مواضع في هذا الموضع في الأعراف بطه فالناظم رحمه الله رايح يبين لك إيش يبين لك إن لم يريدها في هذا الموضع فقط فإن أرادها في هذا الموضع أفرجها فقط خطيئته لم يقرن قرينة توضح لنا أنها هي في موضع آخر ما شو عبد العزيز أيوة لما نأتي إلى كلمة خطيئته نرى في الآية إيش تقول الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته صح لما نقرأ لقالون أو لورش خطيئته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته مسبق بها الجر نعم رايح بيصير عند المد المتصل موجود كما هو في القراءة في القراءة الأخرى وسوف يكون المد المسبوق بالهمزه فرايحين نتعامل معاها بايش ايوه بكذلك لورش بالقصر والتوسط والطول ما ننسى هذه المعلومه ماشي فكلمه خطيئته قال اهل العلم ومن قرا خطيئته بالتوحيد اراد الشرك بالله والمعنى في القراءتين جميعا للكفار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فالجمهور قالوا أن خطيئته تعني الشرك وإلا منهم من قال إيش منهم من قال أن السيئة هي الكبيرة من الكبائر هي سيئة وكبيرة من الكبائر لكن أكثر المفسرين قالوا إيش قالوا أن كلمة خطيئته أو خطيئاته إيش تعني الشرك والمعنى في القراءتين قال جميعا للكفار يدخل فيها اليهود وغيرهم هم لأنهم قالوا إيش لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم قال جميع الكفار خاصة وليس للمؤمنين لأن قبله إيش بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته والسيئة هنا هي كذلك الشرك في قول جميع المفسرين كما قال فإذا سواء قرأنا بخطيئته أو خطيئاته فهي الخطيئة للمفرد وتعني الجنس من جميع هذا الشرك الذي يكون فيه ولو خطيئاته أتت إيش على الجمع فهو بالشرك بأي بجميع أنواع الشرك الموجود هذا يعني ما في توجيه هذه القراءة والله أعلم نأتي إلى الكلمة الثانية وهي ولا يعبدون ولا يعبدون تفضل شيخ حسان ولا يعبدون شيخ الكلمة القرآنية أيوة قراؤها قراؤها شيخ شعبة وأبو عامر نعم شعبة نعم من أين أخذ شعبة من أي رمز من حرف الشين من حرف الشين شعبة يعني أن الناظم رحمه الله نعم لم تكن في زمانه لكي يعني يأخذ مما فهمت نعم يقول شيء شعبة أسهل صح حمد والكسائي أيوة والنبطشين حمزة والكسائي نعم أيوة إذا الشين شايعة حمزة والكسائي والدال من دخ لولا فهو الإمام ابن كثير رحمه الله جميعا مسألة بروحها شيخ الفتحة أيوة ولا يعبدون مسألة السادسة عشر. عشر نعم نعم بلا شك نعم هذه في الآية 83 ورد في القرآن كم سورة البقرة طبعا ماذا قال في القيد لها لهؤلاء الثلاثة شيخ حسان ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. الآن نريد أن تضع يدك على القيد. القيد الغيب. الغيب فقط. وهم يقرؤون بالغيب. ما معنى الغيب؟ أيوة. يعني إيش؟ قالها شيخ أيمن إيش؟ شيخ الياء يعني. أيوة بالياء. ياء الغيب وتاء الخطاب. نعم. مدين. ياء الغيب وتاء الخطاب. نعم. فهم يقرؤون هؤلاء الثلاثة بياء الغيب ولا يعبدونه. في الآية 83 ايش تقول الآية؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل, لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ستأتي نعقبها فرش آخر بإذن الله تعالى. إذن قرأ شايع دخلنا بياء الغيب. فالآن هذا أمر واضح وجلي, لكن المراد الآن إيش يا أبو عبد العزيز؟ المراد الضد. من هم أولا القراء ضد هؤلاء الثلاثة؟ نافع نعم إن شاء الله وأبو عمرو البصري. أحسنت. ابن عامر الشامي وعاصم فقط. أيوة أربعة ومية ثلاثة مجموع سبعة. إذن هؤلاء نافع وأبو عامر وابن عامر وعاصم كيف يقرؤون؟ ولا تعبدون يعني قرأوا بتاء الخطاب. بتاء الخطاب. أحسنت. بتاء الخطاب. نعم ضد الغيب الخطاب. نعم. إذن هم يقرؤون بتاء الخطاب ولا تعبدونه. هنا كذلك يا أبو عبد العزيز سألتني من ساعة كيف عرفنا هني؟ كيف علمنا أن كلمة ولا تعبدون هي المقصودة فقط في سورة البقرة؟ أولا نقول أنه هو في فرش سورة البقرة. ثانيا لم يقرنها بقرينة أنها تكون في موضع آخر. لم يقرنها بقرينة أن تكون في موضع آخر. فهي إذن هذا هو المقصود. الثالث كلمة تعبدون ورد 23 موضعا, ويعبدون ورد في 12 موضعا. كلمة تعبدون ويعبدون, ولكن القصد فيها إيش؟ في هذا الموضع فقط. لو بحثت في القرآن كاملا سوف تجد لا فقط في هذا الموضع. قبلها لا, وهنا الناظم رحمه الله قرنها بلا صح, فهنا أيضا تأكيد على أن هي في البقرة فقط دون غيرها. لا تجد في المواضع اللي ذكرتها 23 أو 12 لا تجد فيها إيش قبلها لا. لا تعبدون لا يعبدون لا, تجدها تعبدون وما يعبدون وما تعبدون ويعبدون, لكن ولا يعبدون أو ولا تعبدون سوف لا تجدها إلا في هذا الموضع. نعم لا تعبدون نعم لا يعبدون لا تعبدون ما تجدها إلا في هذا الموضع في القرآن الكريم. تينا منها؟ أعتقد أنها سهلة وبسيطة. ما هو توجيه أهل العلم فيها؟ قالوا لا تعبدون إلا الله, من قرأ بالياء فالمعنى أن لا يعبدوا إلا الله, فلما سقطت أن رفع الفعل, هذا مذهب الأخفش. ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب التقدير, قلنا لهم لا تعبدون إلا الله, وهو على القسم كأنه قال والله لا تعبدون إلا الله. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. قال إيش؟ قال أن قلنا لهم لا تعبدون إلا الله وهو على القسم كأنك تقول والله لا تعبدون إلا الله, وهذا للخطاب. أما الذين قرأوا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله, لا يعبدون إلا الله, قلنا ألا يعبدوا إلا الله, هذا تقديرها, فسقطت هذه أن فبقيت هذه الياء. وهذا يعني بعض التوجيهات, وإلا هناك توجيهات أخرى يذكرها أهل العلم. نعم. المسألة الأخيرة في هذا البيت, وهي مسألة مهمة لابد أنها تعرف لأن ذكرها الناظم رحمه الله في مقدمته, وقد أشرنا إليها في الحصة الماضية لما قال في البيت السابق وبالغيب عما تعملونه نادنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا. نحن نعلم أن الناظم رحمه الله ذكر لنا في المقدمة أمور ومسائل يتبعها في أبياته. ما الاسم الصريح ما يكون معرفة؟ لا. قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي؟ آتيك بالواو فيصل. آتيك بالواو فيصل. أي كل ما تنقضي مسألة رايح آتيك إيش؟ بالواو الفيصلية. ليش هذه الواو الفيصلية؟ لكي يفصل بين المسألة والأخرى. ولا تشتكل عليك ولا تلتبس عليك صح؟ لكن هنا راح لاحظوا وبالغيب عما تعملونه نادنا وغيبك هذه الواو الفيصلية في الثاني إلى صفوه جلا خطيئته مباشرة ما يبواو واحد يقول هذا بيت ثاني لا معروفة لا أيوة. ثم قال إيش وتكملة البيت ماذا قال انجلى سوى أحرف لا ريبة في لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستاذ أيوة سوى أحرف عندما قال وبعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا سوى أحرف سوى مواضع لا ريبة في اتصالها إذا اتصلت ليس هناك ريب وليس هناك شك في أنك رايح تعرف إيش تعرف أن هذه كلمة قرآنية مختلفة عن السابق هذه مسألة مختلفة عن السابقة فخطيئته التوحيد واضحة ما يشتكل على أي أحد بإذن تعالى أنها أن الخاء تابعة لي الرمز السابق الصاد والدال والخاء ما يشتكل معك واحد يقول يعني ممكن يأتي رموز في البيت الأول ويتبعه رموز في البيت الثاني قل نعم ممكن كثير مرت علينا نعم مرت علينا صح وبتمر معنا في مثل هذا وعليكم السلام ورحمة الله تأتينا إن شاء الله مثل هذه الأمور واضحة إذن هذه من المواضع التي نستدل بها في باب المقدمة عندما نذكر سوى أحرف غريبة في اتصالها فهذا من الأحرف التي يعني لو ما أتى بالواو ليس هناك ريبة وليس هناك شك في اتصال المسألتين بإذنه تعالى نأخذ البيت الثاني ونقف بإذنه تعالى ويقول الناظم رحمه الله وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا أو مقولا وساكنه الباقون وحسن مقولا ويانا شيخ نايف فتحت على البيت تفضل وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا أحسن شيخ فاروق وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا شيخ أحمد وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا أحسنتم هذه المسألة رقم 17 هذه المسألة 17 نعم وقل وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه شيخ عمار دائما نحن معنا في المسألة الواحدة كم ركن ثلاثة أركان كلمة قرآنية والقراء والقيد الآن كلمة قرآنية ما هي حسنا حسنا وقل حسنا أو حسنا أو حسنا واحدة منهم نعم وبنعرف عقب القيد ما هو قراءها من حمزة والكسائي حمزة والكسائي من أين عرف شكرا أيوه من الشين وقل حسنا شكرا وقل حسنا شكرا يعني مو شعبة أي لا مو شعبة الشيء مو شعبة أيوة. نعم قل نعم ايوه قل حسنا لا لا في الآية يعني قولوا للناس حسنا نعم لا قصدك وين يقصد لا لا لا اللي هي قل هنا فعل امر اي قل بمعنى اقرا هنا يقصد فيه ايوه قل انت ايها الطالب حسنا لمن شكرا وبنشوف الحين كيف نرتب ان شاء الله القيد إذا نحن عرفنا الكلمة وعرفنا إيش الرجال نحن نأتي إلى القيد الآية أول شيء إيش هي الآية؟ رقم 83. وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. في نفس الآية ليات وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أم حسنا نأتي الآن عليها. نعم. فالآن عرفنا الكلمة والقراء الآن الذين سوف نستخرج لهم في هذه المسألة وهم حمزة والكسائي. ما هو القيد شيخ عمار؟ بضمه. أيوة. وساكنه. وساكنه. بضمه وساكنه. يعني الآن نريد أن نستخرج قراءة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي بضمه. بضمه. نعم. و. وسكون وساكنه. حق الباقون. الباقون قل حسنا أحسنتم. هني الناظم رحمه الله استخدم ما قاله لنا في المقدمة قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وذكرنا في هذا البيت أن الاستغناء عن اللفظ على أنواع. من هذه الأنواع لعله يأتي بكلمة ويترك الكلمة الثانية على الشهرة، يستغني باللفظ عن القيد إن جلا، أما الضد فتؤخذ بالشهرة. وقلنا مثاله واضح وجلي، ومالك يوم ومالك يوم الدين رويه ناصر. قال ومالك يوم الدين سورة الفاتحة رويه ناصر الكسائي وعاصم. هل قيد؟ قال بالألف بكذا، لم يقيد. فنعم وباللفظ أستغني عن القيد إن جنى. الباقون السبعة ها نافع من كثير لا في في في مالك يوم الدين الخمس الباقون في مالك يوم الدين من وين عرفنا؟ قرأ أبو الدية من الشهرة. لم يقل احذف ولم يقل شيء صح. قال ومالك يوم الدين رويه ناصر. فإذا هذا من وباللفظ أستغنى عن القيد إن جلا، فيذكر القراءة بلفظ والثاني إيش يذكرها يتركها للشهرة. يأتينا أيضا من أسلوب الناظم من القيد بذكر القراءتين وسكارى وسكرى مثلا وطائر وطير مثلا. يأتينا بإيش؟ بالقراءتين مثل ما تأتينا إن شاء الله. وحمزة أسرى في أسارة. وحمزة أسرى في أسارة أتى بإيش؟ أتى بالقراءتين واستغنى باللفظ عن القراءتين هنا. وفي نوع ثالث أن يأتي بالقراءتين ويقيد كذلك مسألة للقراءة الثانية. يأتي لك بقراءة ويأتي بإضافة للقراءة الأخرى يأتي بها ويقيدها كذلك لكي لا تلتبس أبدا عليك. هذه هي المسألة اللي معنا. أتى بالقراءة الأولى لهم حمزة والكسائي قال حسن. وقل حسنا شكرا. إذن حمزة والكسائي يقرؤون كيف؟ حسنا حسنا شكرا. وقولوا للناس حسنا. الباقون قال وحسنا يا بها يا بالكلمة وأتى بالقيد بضمه. نعم أتى بالكلمة وأتى بالقيد قيد. قال وحسنا بضمه وساكنه الباقون. وحسن مقولا. وحسن هذا القول الذي ذكرته لك. إذن قال بضمه وساكنه أي الضم الأول وسكن الثاني. فالباقون يقرأ إيش؟ حسنا. فماذا فعل؟ أتى بالكلمة باللفظ وقيدها كذلك. واحد يقول لماذا قيدها؟ نقول من باب التأكيد ومن باب كذلك لعل يعني الحركة تزيح يمين أو شمال. فأنت عندك إيش؟ أيوة. فالناظم رحمه الله وكذلك اتسع له المجال في بيان إيش؟ في بيان القيد لها. إذن والأمر ليس مهولا بإذن تعالى. إذن قراءتين عندنا حسنا وحسنا. وكذلك أبو عبد العزيز شيخ إذا لم يأتي بالغيب هل نعرف قراءة نعم كنا سنعرف. نعم قال وقل حسنا شكرا وحسنا. لا لازم يقول حسنا. أيوة لأن هذه القراءة ليست يعني بشهرة مالكي وملكي. مالكي وملكي معروفة حتى ورد فيها الأحاديث صح. نعم ولكن كحسنا وحسنا يعني ليست بشهرة مالكي وملكي الناس كلهم يعرفونها. تتعرف عليها بإيش؟ من قول أهل العلم من النقل هؤلاء وما يعرفونها إلا من إلا أهل التفسير وأهل القراءات. لكن مالكي ومالكي لو أنت ذهبت حق المحدثين سوف تجدها عندهم موجودة. لو ذهبت عند أهل الفقه لعلها كذلك تكون موجودة عندهم لأنهم يتكلمون عن سورة الفاتحة في الصلاة يتكلمون عن من قرأ مالكي مالكي يتكلمون فيها ويأتون بالأحاديث فهي متعلقة عندهم وعندهم مشكلة. ممكن أن تكون الشهرة باللغة بتأتينا في بعض الأبيات يعني شهرتها باللغة. الثانية القراءة الثانية الشهرة باللغة. ماشي يا أبو عبد العزيز؟ لما نأخذ من ضد إيش؟ يعني قصدك أن تقول بضمه وساكنه أي ضد ضد الضم إيش؟ ضد الضم الفتح. كلام سليم. وضد الإسكان كذلك إيش؟ كذلك الفتح صح؟ يعني أبو عبد العزيز يوصل لنا يقول أن هو قال للباقين ليش؟ بالضم وقل حسنا شكرا يعني قيدها بحمد الحسني حسنا. نعم نأخذ من ضدها نأخذ. لا احنا نريد الآن لو كان هذا لأخذنا من ضد حسنا لقراءة الباقين هذا الأصل. نعم صح. نريد الآن قراءة من تبقى من القراء كيف نقرأ لهم وقل حسنا شكرا حاء الفاتحة عكس هذا صح. لا إذا لم يقل الآن قال وقل حسنا شكرا كيف نأخذ؟ ما نقدر. لابد من بيان صح. بين لنا قراءة الضد. الناظم رحمه الله من ذكائه ومن طيبة قلبه بين لنا الكلمة بلفظها وبين قيد الباقين كذلك فقال حسنا. فإذا لو قال هو الآن واكتفى وقل حسنا شكرا وحسنا الباقون انتهت المسألة تكون واضحة بيكون النقل عندنا بهذا اللفظ لا نقول وحسنا وحسنا صح؟ نعم ولكن لابد من لفظها أسرى أسارة كما سوف تأتينا وحمزة أسرى في أسارة. وعبد العزيز يقول لما هو زاد القيد قال إيش بضمه وساكنه الباقون صح بضمه وساكنه الباقون يعني بضم الحاء وسكون السين فأصبحت حسنا كما لفظ فيها بالقراءة الثانية. فيقول هل نستطيع أن نأخذ بضد هذه القراءة هذا قصده قراءة حمزة والكسائي أن ضد الضم الفتح وضد السكون الفتح حسنا وهذا كلام جميل صح ممكن نأخذ به لكن الأصل نأخذ على الأولى. نعم وقل حسنا شكرا فقط أيوة يذكر وحسنا عندما قال وحسنا بين لا ما نستطيع هذا اللي ذكرت لك هذه ليست فيها شهرة. إذا قال وقل حسنا شكرا نأخذ من حسنا ضد الفتح الضم يكون حس الحاء المضم السين ضد الفتح الإسكان لا ضد الفتح الكسر أيوة ضد الفتح الكسر نسيت ضد الفتح الكسر صح ضد الإسكان أبو عبد العزيز ضد الضم كأنه أيوة ضد الضم ضد الفتح الكسر ما نقدر نأخذ من تشكيلة الكلمة. هذا لم يذكره الناظم رحمه الله بأخذ القراءة الضدية من تشكيل الكلمة الأولى لكن من القيد أيوة لابد من القيد. نعم واضح. ولكن احنا نريد أن نأتي بما قاله بعض العزيز نحور الكلام علشان قلنا هل نستطيع أن نأخذ من ضد بضمه وساكنه قراءة حسنا؟ نعم نستطيع ولكن لم يطلب منا الناظم قط بهذه المسألة ويطلب ويذكر للقراء الموجودين حسنا هنا كان عليه أن يقيد إن أراد لكي نأخذ الضد من قراءتهم، لكن الآن هو لا لفظ القراءة الثانية وقيدها، ولكن قلنا أن من باب أن ضد الضم الفتح وضد الإسكان التحريك المطلق هو الفتح، فأصبحت كذلك حسنا. فهذه من الزيادة التي نستطيع أن نؤكد على قراءة حسنا. واضح؟ نعم. انتهينا من هذه المسألة إن شاء الله، هي المسألة السابعة عشر. نعم. ماذا قال عنه؟ طبعا حسنا هذه وردت في خمسة مواضع في القرآن الكريم كذلك بحسنا، أما حسنا وردت كثير، حسنا وردت كثير، لكن حسنا لم ترد إلا في خمسة مواضع. هذا الموضع الذي اختلف فيه القراء بين حسنا وحسنا، وباقي المواضع الأربع لم يختلف عليها القراء. في سورة الكهف الآية 86، وإما أن تتخذ حسنا فيهم حسنا، لم يقرأ حسنا أحد. النمل، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، لم يقرأ أحد حسنا بعد سوء. العنكبوت، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، لم يقرأ أحدهم حسنا. الشورى 23، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، لم تقرأ حسنا. فننتبه إلى هذا الأمر أن المراد هو في سورة البقرة فقط، لأمور منها قلنا أنه ذكر في فرش البقرة، ولم يأتي بقرينة أنها يقصد فيها في موضع آخر. انتهينا من هذه المسألة إن شاء الله. وقال عنها في عند الحجة والضل في سورة الأحقاف، أيوة، لا إحسانا، فيه أيوة فيه إحسانا وليس فيه حسنا وحسنا، أيوة تأتينا إن شاء الله. نعم. قال حسنا، من قرأ حسنا فهو نعت لمصدر محذوف التقدير، وقولوا للناس قولا حسنا. ومن قرأ حسنا فهو مصدر والتقدير، وقولوا للناس قولا ذا حسن، ذا حسن، فحذف ذا وأقيم المضاف إليه مقام المضاف. وقيل أن القراءتين جميعا بمعنى واحد، وهما نعت لمصدر محذوف، فيكون التقدير قولا حسنا وقولا حسنا. هذا ما كان معنا في هذه المسألة السابعة عشر.